بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: أذكر تقسيم الملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله من الأعمال، يعني الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ما لهم من العمل، كل على ما وكله الله سبحانه وتعالى الذين نعلمهم. والجواب كما تقدم أن الملائكة عددهم كثير ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكل منهم مهمة وكله الله إليها. ولكن نذكر في هذا الجواب ما تيسر من ذكر من يعني ذكرت في الأدلة هذه الأعمال التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها. فالأول هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الملك الموكل بالوحي، الموكل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء. فجبريل هو الموكل بالوحي. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا دليل على أنه هو الذي نزل بالقرآن. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وروح القدس الذي هو جبريل نزل القرآن من الله. وفي حديث ابن عباس في ذلك اليهودي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، وقالوا في آخر: حدثنا من وليك من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: جبريل الذي يأتي بالعذاب، لو قلت ميكائيل لاتبعناك. وهذا إنما هو يعني من اليهود تمرد، وإلا فهم لن يتبعوا حتى لو قال ميكائيل، إنما تمرد وعناد واستكبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ولي جبريل لم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. رواه أحمد وغيره، وقال محقق المسند: هو حديث حسن، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي رحمه الله عند هذه الآية: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال أو عند الآية التي هي إن قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فجبريل هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، بمعنى أنه هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، والله أعلم. وجبريل هو الذي شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحادثة شق الصدر حصلت مرتين: مرة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد عند مرضعة حليمة السعدية، ومرة قبل الإسراء والمعراج شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وابعد منه حظ الشيطان. وجبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يشارك في القتال ويكلفه الله بتعذيب المعذبين في الدنيا، فكان يشارك في القتال في أحاديث كثيرة بالغزوات، ويأتي جبريل عليه الصلاة والسلام ومن معه من الملائكة. فهذه بعض المهام الموكلة لجبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الملائكة. والثاني ميكائيل. ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر والنبات، الملك الموكل بالقطر والنبات. والدليل نفس الحديث الذي ذكرناه آنفا، فإنهم قالوا له: قلت لنا ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. وأنزل الله الآيات: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذا الحديث أيضا كما ذكرنا لكم ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول عند قوله: قل من كان عدوا لجبريل. فميكائيل هو الذي ينزل بالقطر والنبات، وكذلك ميكائيل يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، وكذلك ميكائيل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سمرة بن جندب التي أطلعه الله على أحوال بعض المعذبين في البرزخ. كان ميكائيل هو مع جبريل، هما اللذان أخذا النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعاه على أمور المعذبين في عذاب القبر في البرزخ. وذلك الحديث حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة، وفيه تحذيرات وتنبيهات لنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: أتاني الليلة آتيان، فقال لي انطلق، فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهما، فأطلعاه قال: فأتينا في البداية، يعني أتوا على رجل مستلق على قفاه، رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه يثلق رأسه بالحجر، فتتدهده الحجر ثم يذهب فيأخذها، ثم يرجع بعد ذلك، فإذا بها قد رجع رأسه كما كان. إذن هذا هو الأول، أنه جاء به على رجل قائم ومعه حجر ويثلق بها رأس آخر وهو قاعد، فيثلقه بالحجر وتتدهده الحجر، فيأتي ليأخذها فلا يرجع إلا وقد صح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الأمر العجب، قال: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق، يعني لن نخبرك الآن. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، عذاب والعياذ بالله، عذاب شديد يشرشره بهذا الكلوب الحديد. قال: فقلت: فلا ينتهي من الشق اليمين مثلا إلا وقد، وثم يذهب إلى الشق الآخر، ما ينتهي من الشق الآخر إلا وقد رجع الأول كما كان، فيذهب عليه ويشرشره بذلك الكلوب من الحديد، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فقال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فسمع فيه لغط وأصوات، فاطلع فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه والعياذ بالله، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا وصاحوا. قال: فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، وعلى أشط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، فإذا جاء ذلك السابح يسبح ما سبح، ثم يأتي إلى ذلك الذي على الشاطئ فيلقمه حجرا، فيفغر له فاه، فيلقم له حجرا، فينطلق يسبح مرة أخرى في نهر الدم ويرجع إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: انطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، يعني منظره مخيف وكريه. قال: وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، يحش النار ويسعى حولها. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. وذكر الحديث، ثم بعد ذلك وضح له هذا الذي رأى في هذا اليوم العجيب. قال: أما عندما في آخر القصة أخبراه بالذي رآه في تلك الليلة، قال: أما الرجل الذي يثلق رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أو يأخذ القرآن فيرفضه، هذا عقوبته في البرزخ وفي القبر والعياذ بالله، أنه يثلق رأسه بالحجر حتى يكون في هذا العذاب إلى ما شاء الله. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وهذا في هذا الزمان، يعني تطبيقه في هذا الزمان يعني أكثر، لأن الآن مع هذه الوسائل الإعلامية من الشبكات وغير ذلك، يعني ينتشر الخبر في دقائق يسيرة، وإذا بالخبر في أنحاء العالم. فإذا كذب وانتشرت الكذب يبلغ الآفاق، هذا عقوبته الكذاب في القبر. والثالث الذين هم في تنور بمثل التنور، هؤلاء هم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النار ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، إنه آكل الربا والعياذ بالله. وأما الرجل الذي هو كريه المرآة والمنظر فهو خازن النار، الذي هو مالك، مالك خازن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ممن يعني تيسر ذكرهم من الملائكة الذين هيئهم الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.